واحد يخون واقول بحبه مجنون نزل دمعي لعيون ترى عيب احجي راح كسر وما كسر الجناح مو سهل علي ارتاح وانا همومي منه عيب عيب علي تدور حضن دي اضحي له بحياتي هو مضحي بي ترى ترى يرد لي الميتان يقول لي خلي يبكي ويحن لي بعد ما يصير لي لا لا لا لا لا لا لا عمري ما انسى اشتاق واحتار وحن للقلب غدار اذب الروح بالنار عيب احجي ضاع نكر كل التعب توباع قضاها وياي لو يذراع وبعد مليت منه ليلي ليلي ما نمت بدمعة وذلة جبته ما فرح لي قلبي من يوم اللي عرفته ماكو ماكو محبة اش عندي باقي حبة فضح لي الله جذبة اش قدشني بعشرته حبني وانسى واحب الذني وياه هسا ويا ما نلقى عيب احجي مات ما يرجع عد الهيهات ولا بيتثمر الدمعات نسى كل المحنة راح راح وانا اجا غير بمكانه ذلني هواي ذلني من الجروحي مهانه راح العمر خساره اتشان بقلبي داره بعدها بي ناره دون ميتاني عمري ما انسى مالي ضاره